Mm-hmm. عملا حسنا لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قال طيرنا بك وبمن معنا. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان المدينة تسعة رهطين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكرنا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك خير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يفرحون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى وأمرت أن أكون من المسلمين. يعرفونها وما ربك بغافل عما